ولو نشاء والله لنقف لعرفتهم سيما ولتعرف أنه يحقق الله يعلم أعمالكم والنبي ونفحت على المجاهدين منكم صابرين ونبي وأخباركم إن الذي في الرسل بسم الله وشاق الرسول بعد ما تبينه الهدى ليضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذي في الرسل بسم الله ثم ماتوا كفارون فليغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا لسنة وتدعون الله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحسن يلعبون هو يتوني وتقوي وتكون جركم وليس لكم أموالكم إن يسلكم وفيحكم تبخلوا ويغفر الله لكم هاتوا هؤلاء يتوني عليكم في قسم الله فمنكم يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله لي وأنتم فقراء وإن تتولوا يستبدكم الله يكون ثم لا يكون أمثالكم.